الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ هذه الليلة في الدرس في المجلس الرابع في تفسير سورة النبأ. وسورة النبأ تسمى بسورة النبأ لقوله لذكر النبأ فيها، وتسمى سورة عما يتساءلون، وتسمى أيضا سورة التساؤل لقوله عما يتساءلون، وتسمى سورة المعصرات لورود ذكر المعصرات فيها، وهي مكية باتفاق أهل العلم. وترتيبها في النزول هي السورة الثمانين، هي السورة الثمانون في ترتيب نزولها، نزلت بعد المعارج وقبل النازعات، وعدد آياتها 40 آية في عد الجمهور، وعدها أهل مكة والكوفة عدوها 41 آية. يقول جل وعلا عما يتساءلون. عما أصلها عن ما، عن الذي هو حرف الجر، وما الذي هو اسم استفهام، ولكن حذفت الألف من آخر، أضغمت النون في الميم فقيل عما، وحذفت الألف للتفريق بين ما الاستفهامية وما الموصولة، فإنها تثبت فيها الألف. والمعنى عن أي شيء يتساءلون، والمراد بهم كفار قريش، وقيل بل المراد بهم كفار العرب، فقال عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون، ثم قال عن النبأ العظيم. والنبأ المراد به الخبر الهائل المفضع الباهر، خبر عظيم. واختلف الذي هم فيه مختلفون، يسألون عن ذلك النبأ وذلك الخبر العظيم المهول الذي هم مختلفون فيه، فمنهم من يصدق به ومنهم من يكذب به. الناس قسمان مختلفون، منهم من صدق به ومنهم من كذب به. واختلف العلماء في المراد بهذا النبأ، فقال بعضهم المراد بهذا النبأ هو القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم مختلفون هل هو من كلام الله أم لا، أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي يعني اختلقه من قبل نفسه، ولهذا قالوا أساطير الأولين. وقيل المراد به البعث، المراد به البعث بعد الموت، فهم مختلفون فيه، فمنهم مصدق ومنهم مكذب، والكفار يشملهم التكذيب، كلهم على التكذيب. وقيل المراد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الطبري يعني أن هذه الأقوال متقاربة ومحتملة، يحتمل المعنى الجميع. ورجح بعض أهل العلم، رجح القرطبي أنه القرآن، ورجح الحافظ ابن كثير والأمير الشنقيطي أن المراد به البعث بعد الموت، قالوا بدليل ما جاء بعده في الآيات التالية، أنه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث. قال جل وعلا كلا سيعلمون، ومعنى كلا هنا كلمة ردع وزجر، والمعنى ليس الأمر كما تزعمون. ثم أكده فقال ثم كلا سوف يعلمون، ليس الأمر على ما يقولون من التكذيب وعدم وجود هذا، ولهذا سيعلمون، وهذا تهديد لهم، سيعلمون غدا حينما تقوم الساعة، حينما يفضون إلى الآخرة فيتبين لهم الحق وأن البعث كان حقا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم بدأ يعدد بعض نعمه جل وعلا على عباده فقال ألم نجعل الأرض مهادا، أي جعلناها ممهدة، جعل الأرض ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة مثل المهاد للصبي، يبنون عليها بيوتهم ويذهبون ويجئون وينامون، فهي ممهدة لهم. والجبال أوتادا، أي جعلنا الجبال أوتادا جمع وتد، والمراد أنها جعلها رواسي، أرسى بها الأرض وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. والأوتاد جمع وتد، ومنه وتد الخيمة، أي الوتد الذي تثبت فيه، فالجبال كذلك تثبت الأرض. قال جل وعلا وخلقناكم أزواجا، قال ابن كثير أي ذكرا وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك، كقوله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا أيضا من فضل الله جل وعلا ورحمته، لم يجعل بني آدم كلهم رجال ذكور فقط، وليسوا كلهم إناث، بل جعلهم أزواجا ذكر وأنثى، فيتزوج الرجل الذكر بالأنثى ويحصل بذلك من المصالح والمنافع الشيء العظيم، ومنها عمارة الأرض، ومنها أيضا الذرية، ومنها قضاء الوطر إلى غير ذلك. فهذا من منة الله جل وعلا على عباده. قال وجعلنا نومكم سباتا، سباتا أي قطعا للحركة، جعلنا النوم سباتا يعني يقطع الحركة حركتكم لتحصل لكم الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعائش في عرض النهار. وقيل سباتا يعني قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب. ولا مانع أيضا أن يقال إن معنى كونه سباتا أي أن الإنسان ينقطع فيه عن الذهاب والمجيء ويرتاح في مكان واحد، ولا وإلا لو كان الإنسان إذا نام يذهب ويجيء وهو نائم يحصل بذلك ضرر كثير، وربما يخرج إلى الشارع تصدمه سيارة يذهب ويلقي نفسه بالبئر، لكن جعله الله عز وجل جعل حركته منقطعة فيبقى على الفراش. قال جل وعلا وجعلنا الليل لباسا، جعل الليل لباسا يغشى الناس ظلامه فيلبس الأرض فتصبح مظلمة ويغطيها يكون لها كالجلباب، وفي ذلك من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا إذا جاء الليل ولم يكن الكهرباء تشتغل عند الإنسان فإنه يأتيه النوم مباشرة ويأتيه السكون والهدوء. قال جل وعلا وجعلنا النهار معاشا، أي جعلنا النهار طلب للمعاش، وجعلناه وقتا واسعا لطلب الرزق، وأيضا جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بنى الله جل وعلا فوق الخلق سبع سماوات شداد، أي شديدة محكمة قوية. ولهذا جاء في الحديث بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وجاء في بعض الآثار وكثف كل سماء 500 سنة، وجعلها محكمة شديدة. قال جل وعلا وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس، فجعلها سراجا منيرة تسرج لأهل الأرض وتضيء وتنير لهم بعد ظلمة الليل، وأيضا جعلها وهاجا أي متوهجة شديدة الحرارة، فيحصل بحرارتها من المصالح ما لا يحصيه إلا الله، وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والمعصرات قيل هي الرياح، والصواب أنها السحاب، فأنزل الله من المعصرات أي من السحاب، ووصفها بأنها معصرات لأنها تعتصر بالمطر فينزل منها المطر، ولهذا قال ثجاجا، ومعنى ثجاجا أي منصبا، وقيل متتابعا وقيل كثيرا، وكل ذلك حق. فالله سبحانه وتعالى جعل السحاب، جعل السحب تتحلب بالمطر وينزل منها المطر، وهذا المطر كثير متتابع. قال جل وعلا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فأخرجنا به لنخرج به حبا ونباتا، يعني أنزلنا من السحب وجعلناها تعتصر بالمطر وتتحلب بالمطر، وجعلناه مطرا كثيرا ثجاجا متتابعا، لأجل أن نخرج به حبا ونباتا لكم أيها العباد، فنخرج لكم به الحبوب التي تأكلون منها مثل حب البر والشعير والذرة والأرز ونحوها، وكذلك أيضا أنبتنا به نباتا أي خضرا تأكل منه دوابكم، فالحب للأناسي والأنعام كذلك، والنبات للدواب، وجنات ألفافا أي وأنبتنا به جنات، والجنات جمع جنة وهي البساتين، قيل لها جنات لأنها تستر ما بداخلها لكثرة أشجارها وأغصانها، ولهذا قال ألفافا أي من كثرتها وطولها تلتف أغصان بعضها على بعض، أنبتها الله عز وجل بهذا الماء الذي أنزله من السحاب. وجاء عن ابن عباس أنه قال ألفافا مجتمعة. قال جل وعلا إن يوم الفصل ميقاتا، أخبر أن يوم الفصل وهو اليوم الذي يفصل الله فيه بين العباد، وهذا من دلائل أو هذا مما استدل به الذين قالوا إن النبأ العظيم هو البعث، لأنه ذكره هنا، فقال إن يوم الفصل أي يوم القيامة الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين عباده كان ميقاتا أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين مؤقت، وهو في الطريق ولا شك في ذلك، وله أجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله جل وعلا. ثم قال يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، والذي ينفق في الصور هو إسرافيل، والصور على هيئة القرن أو هيئة البوق، مثل قرن الشاة أعلاه واسع وأسفله ضيق، أو البوق الذي ينفق فيه، ومر الكلام عليه في أول التفسير، والذي ينفق فيه هو إسرافيل، وينفق فيه نفختين، نفخة الصعق فيصعق من كان موجودا على وجه الأرض ويموت، والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور، وهي والله أعلم المرادة هنا، لأنه قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي جماعات تخرجون من بطن الأرض، جماعات جماعات من كل حدب وصوب، لا يتأخر منكم أحد لأجل المجازات والحساب. قال وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت السماء فجعلت طرقا ومسالك لنزول الملائكة، لأن الملائكة تنزل يوم القيامة وتحيط بالناس كما سيأتي، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، قال جل وعلا: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وهذه القراءة بالتخفيف فتحت قراءة عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالتشديد وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت الجبال وحركت عن أماكنها وزلزلت، كما قال جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكما قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وهذا لشدة أهوال القيامة، هذه الجبال الصماء القوية الكبيرة تقلع من أماكنها وتسير فتصبح مثل الهباء الذي يتراءى للناظر في السراب. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم وهو اسم من أسماء النار، ويدل على وصف من أوصافها وهو شدة الظلمة. تجهم جهنم شديدة التجهم، يعني سوداء مظلمة. كانت مرصادة أي كانت معدا معدة ومرصدة للطاغين الذين طغوا وتجبروا وتجاوزوا الحد فكفروا بالله جل وعلا. ومآبا أي مرجعا ومآلا يؤوبون ويؤولون إليها نعوذ بالله. ثم أخبر أنهم لابثين فيها أحقابا. اللبث أي البقاء، والأحقاب جمع حقب، قيل إنه 80 سنة وقيل 70 سنة وقيل 40 سنة، والصواب أنه لا نهاية له، لأنه جاء في 3 آيات من كتاب الله جل وعلا الإخبار بأن الكفار خالدين في نار جهنم أبدا، فهي أحقاب متتالية لا تنقضي ولا تنتهي، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وجاء فيها قراءة لابثين، وهذه قراءة الجمهور، وقرأ حمزة لابثين بغير ألف. لابثين فيها أحقابا أي مددا طويلة لا تنتهي، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون في هذه النار وفي جهنم نعوذ بالله بردا شرابا باردا ولا شيئا باردا يبرد أجسادهم من الخارج، ولا شرابا يبرد أجوافهم، يعني هم لا يجدون فيها خارج أبدانهم، يعذبون بالنار الشديدة ويشربون ماء، فلكن هذا الماء لا يزيدهم إلا حرقة واحتراقا، لا يبرد أجوافهم كما هو حال الماء الآن إذا شربه الإنسان. ثم قال جل وعلا: إلا حميما وغساقا. هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام لا يذوقون في النار بردا شيئا يبرد أبدانهم ولا شرابا يبرد أجوافهم، لكن يشربون حميما وغساقا. والحميم هو الماء شديد الحرارة الذي بلغ الغاية في الحر، كما قال جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. من شدة حرارته أنه إذا أدنى هذا الماء إلى وجهه ليشرب سقطت جلدة وجهه فيه نعوذ بالله. وغساق، الغساق قالوا هو صديد أهل النار وما يخرج من أبدانهم، وهو منتن الريح قبيح الطعم، وأيضا شديد البرودة، فيجمع لهم بين حميم آن وهو الماء شديد الحرارة الذي يقطع أمعاءهم، وبين الغساق الذي هو شديد البرودة نعوذ بالله. ثم قال جزاء وفاقا، هذا الجزاء لهم جزاء من الله موافقا لأعمالهم، لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما كانوا يرجون المجازاة والمحاسبة على أعمالهم، لأنهم مكذبون بالبعث والنشور، مكذبون للقرآن، مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالبعث واعتقاد المحاسبة والجزاء ركن من أركان الدين، من أركان الإيمان، ومن كفر به فهو كافر. قال جل وعلا: وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بآياتنا التي أرسلناها إليهم وجعلناها لهم، فمنها القرآن، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الآيات الآفاقية، الليل والنهار والشمس والقمر وهذا الفلك، ومنها آيات نفسية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومنها إحياء الأرض بعد موتها، إلى غير ذلك من الآيات والدلائل الدالة على البعث والنشور، ولكن كذبوا بها كذابا، أي تكذيبا شديدا، وقرئت كذابا وكذابا، قرئت كذابا وكذابا، نعم، لا هذا سيأتي، لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا، هنا كذابا فقط، كذبوا بالآيات تكذيبا عظيما. قال: وكل شيء أحصيناه كتابا، يخبر جل وعلا أنه أحصى على العباد أعمالهم، لا يخفى شيء، كما قال جل وعلا: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكما قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحصاء العمل، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذا أمر فيه تبكيت وتوبيخ وإهانة لهم، فذوقوا هذا العذاب، فلن نزيدكم نعوذ بالله إلا عذابا، وهذه كما قال بعض المفسرين من أشد الآيات على الكفار، لن نزيدكم في مستقبل أيامكم إلا عذابا فوق العذاب الذي أنتم فيه، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: إن للمتقين مفازا، ومعنى مفازا أي مكانا يفوزون فيه، فالمفاز يطلق على مكان الفوز ويطلق على زمان الفوز، فهم فائزون في أمكنتهم وهو دخول الجنة، وأيضا فائزون في أيامهم والنعيم الذي يجدونه. ثم فسر هذا المفاز وذكر شيئا منه فقال: حدائق وأعنابا، حدائق جمع حديقة وهي البساتين الغناء الكبيرة، وأعنابا الأعناب مما في الحدائق، لكن خصها بالذكر لفضلها وشرفها، وكواعب أترابا، أيضا لهم في هذه الجنة كواعب، والكواعب جمع كاعب، وهي المرأة البكر التي حان بلوها وتكعب ثديها، فهن نواهد وثديهن نواهد لم يتدلين، لأنهن أبكار عروب أتراب، ومعنى أترابا يعني في سن واحدة متقاربات، ليس فيهن عجوز وصغيرة جدا، فهن متقاربات الأعمار. قال جل وعلا: وكأسا دهاقا، والكأس المراد بها الخمر، وهي خمر لذة للشاربين، ومعنى دهاقا قيل إنها مملوءة متتابعة كما قال ابن عباس، وقال عكرمة صافية، وكل هذه الأقوال حق، فيعطون كأسا من الخمر، وهذه الكأس دهاقا كأس مليئة ومتتابعة وصافية في غاية اللذة. قال: لا يسمعون فيها لغو ولا كذابة، لا يسمعون في الجنة لغوا وهو الكلام الباطل الذي لا خير فيه، ولا كذابا، لا يسمعون كذابا أي كذبا، ولا يكذب بعضهم بعضا، ليس فيها إلا الصدق، و كذابا قرأت بالتخفيف هي قراءة الكسائي وقرأ ومعناها كذابا لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا وقرأ الباقون بالتشديد. قال جل وعلا جزاء من ربك عطاء حسابا, هذا النعيم الذي سبق ذكره جزاء من ربك جزاء على أعمالهم لأنهم عملوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون, لكن عطاء من الله لأن العطاء هو الذي بغير مقابل, فهو وإن أعطاهم هذا الجزاء مقابل أعمالهم لكنه أعطاهم وتفضل عليهم وأعطاهم ثوابا فوق أعمالهم لا يبلغون بأعمالهم التي عملوها هذا العطاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله, قالوا ولا أنت, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال جل وعلا جزاء من ربك عطاء حسابا, ومعنى حسابا أي كافية يكفيهم هذا النعيم وهذا العطاء لا يتمنون غيره بل يرضون به ويستشعرون كثرته وكفايته. قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا. قرأ جمهور القراء ربي على أنه بدل من ربك, من ربك رب السماوات, وكذلك الرحمن أيضا, فجزاء من ربك الذي هو رب السماوات وهو الرحمن. وقرأ ابن كثير ونافع أبو عمرو رب السماوات بالرفع على الاستئناف, والرحمن أيضا نعم قرأه بالرفع بالضم, وقرأ الرحمن أيضا بالضم على أنه خبره. إذن جزاء من ربك من هو؟ هو رب السماوات والأرض المالك لهما المتصرف فيهما الخالق لهما وما بينهما, ورب ما بين السماوات والأرض لا يملكون منه خطابا, لا يملك أحدا أن يتكلم وأن يبتدئ الكلام إلا بإذنه, لا يستطيع أن يخاطب ربه ولا يتكلم إلا بإذنه جل وعلا, كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا, وهذا وقت الشفاعة والكلام إنما يكون يوم يقوم الروح والملائكة, فقيل إن الروح هو جبريل, وقيل إن الروح هو ملك عظيم, وقيل إن الروح المراد به أرواح بني آدم والملائكة, فهم يقومون جميعا بين يدي الله جل وعلا, وذلك يوم الجزاء والحساب صفا, فيقوم الجن والإنس ثم تصف الملائكة من ورائهم ويحيطون بهم صفوفا صفوفا, حتى قيل إنه تنزل ملائكة السماء الدنيا فيحيطون ببني آدم, ثم تنزل ملائكة السماء الثانية من ورائهم, وهكذا السماوات السبع لا يتكلمون, لا يتكلم أحد منهم لا الملائكة ولا الروح ولا بني آدم إلا من أذن له الرحمن, أذن له بالكلام وقال صوابا أي قال حقا, وقيل إن صوابا هو لا إله إلا الله وهو حق, ولكن المراد أنه يقول صوابا ويقول حقا, ومن الحق وأحق الحق كلمة لا إله إلا الله. ثم قال ذلك اليوم الحق, يعني ذلك اليوم الذي لا شك فيه ولا مرية فيه وفي وقوعه, فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا, اتخذ مآبا يعني عملا صالحا حينما يؤوب ويرجع إلى الله ينفعه وينجيه من عذاب الله جل وعلا. فيا عبد الله اتخذ مآبا, اعمل الأعمال الصالحة حتى إذا أبت إلى ربك ورجعت إليه وجدت ما يسرك. ثم قال إن أنذرناكم عذابا قريبا, هذا تهديد الكفار لأن كل ما هو آت فهو قريب وهو في الطريق. قال جل وعلا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه, ذلك اليوم ينظر الإنسان بأعماله, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, وجدوا ما عملوا حاضرا. قال جل وعلا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا, عند ذلك يتمنى الكافر أنه كان ترابا وليس آدميا لأن التراب لا يجازى, وقيل بل المراد أنه حينما يرى البهائم تحشر ثم يقتص من بعضها لبعض ثم بعد ذلك يقول الله لها كوني ترابا يتمنى أنه يكون كذلك ترابا لا يجازى ولا يحاسب، وليس الأمر كذلك، بل لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. نسأل الله العلي العظيم أن ينجينا وإياكم من عذابه، وأن يجعلنا وإياكم من المعتبرين بآياته ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.